ذكرنا الراجح أيضا مقرونا بدليله. ثم قال رحمه الله: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطن، يعني أن الصائم لا حرج عليه ولا يحرم عليه أن يصبح جنبا، فلو كانت عليه جنابة من الليل فاستيقظ بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يؤثر على صيامه كما تقدم. ودليل هذا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب وهو صائم ثم يغتسل ويصلي الفجر. وهذا على خلاف ما يعتقده كثير من الناس أن الجنابة لها أثر على الصوم، فالجنابة لا علاقة لها إيش بصحة الصوم، فلو أصبح جنبا وقد طلع الفجر فصيامه صحيح. وكذلك لو طهرت المرأة أي انقطع حيضها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومها أيضا صحيح، لأنه لا علاقة بين الصيام وبين الحدث الأكبر، لا علاقة. ثم قال: حكم من باشر فأنزل. قال: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، أنه إذا التذ، وقوله إذا التذ في نهار رمضان بأي وسيلة، بأي وسيلة، وقوله في نهار رمضان ظاهره أن هذا خاص برمضان، هذا هو ظاهر كلامه، فلو وقع منه ذلك في غير رمضان فلا يضره، بمعنى أنه لا يفسد صومه. وقوله بمباشرة تقدم ما معنى المباشرة، مثل إيش؟ مقدمات الوطء والجماع. أو قبلة فأمذى، أمذى بمعنى خرج منه المذي، والمذي غير المني، المذي هو الماء الرقيق الذي لا لون له، يخرج بالتفكير أو الإنعاض أو المداعبة أو نحو ذلك. فهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، أن المذي إذا خرج بيش بالتلذذ أو المباشرة أو القبلة فسد الصوم. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله أيضا في إحدى روايتيه، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا، أكثر أهل العلم على خلاف هذا، وأن المذي لا يفسد الصوم، وذلك أن فساد الصوم حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، والأصل براءة الذمة وصحة الصوم، فلا يجوز الحكم على صيام أحد بالفساد إلا بدليل شرعي، إلا بدليل. نعم لو خرج منه المني صحيح فسد الصوم، لأن هذا فيه دليل خاص، أما المذي خروجه على الصحيح لا يفسد الصوم. ولكن هل ينقصه؟ نقول قد ينقص الأجر بلا شك، لأن المقصود من الصوم الكف عن كل الشهوات، ومن ذلك هذا الأمر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة أمس في الحديث الذي ذكرناه أنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم إلا أنه كان أملككم لإربه، وفي لفظ لمسلم: يفعل ذلك في رمضان. الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في المدونة أنه لو وقع له مجرد إنعاض واستثارة الشهوة فإن ذلك لا يضره، لكن مسألة المذي هذه مشهورة عنده وعند الإمام أحمد في إحدى روايته، واختار الشافعي وأبو حنيفة وعلماء الحديث أن الصوم لا يفسد بالمذي، والقول الثاني هو الأقرب. لماذا؟ لأن فساد الصوم يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لذلك قال: فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. صحيح، إذا تعمد التلذذ أو المباشرة أو القبلة حتى أمنى، بمعنى إيش؟ حتى خرج منه الماء الذي يتكون منه الولد، فهذا يفسد صومه وعليه القضاء، لكن هل تثبت الكفارة عليه؟ كما تقدم المشهور من مذهب المالكية أنهم يحكمون على من أفسد صومه بأي مفسد بيش؟ بالقضاء والكفارة المغلظة، يقضي يوم ويكفر كم؟ إما أن يطعم 60 مسكينا، وإما أن يصوم شهرين متتابعين غير اليوم الذي سيقضيه. إذن هذا نبنيه على ما تقدم، أنه إذا التذ أو قبل أو باشر فأمنى فعلى ما تقدم. أما فساد صومه فلا شك فيه عند أهل العلم، هذا بلا خلاف. في ابن حزم الظاهري لا يرى أنه يفسد الصوم، أنا قلت الآن لا شك فيه، لكن ابن حزم الظاهري من غرائب أقواله أنه يقول أن إنزال المني بالشهوة للصائم لا يفسد الصوم، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم. والصواب ما عليه عامة العلماء أن إنزال المني بشهوة عن قصد يفسد الصوم، ولذلك قال وإن تعمد. ظاهر كلامه أنه لو لم يتعمد فيه خلاف حتى عند المالكية. عند المالكية يقولون مثلا ابن القاسم رحمه الله صاحب مالك يقول بمجرد التفكير إذا فكر استقرت الفكرة في رأسه حتى أنزل فسد صومه، وبعض المالكية يقولون لا يفسد الصوم، التفكير لا يفسد الصوم إذا فكر فأنزل. بعض المالكية يرون أن النظرة الواحدة إذا طالت إلى ما يثير شهوته فأنزل فسد الصوم. المهم أن إنزال المني بشهوة عمدا يفسد الصوم، يفسد الصوم. طيب لو احتلم الاحتلام لا يفسد الصوم، لماذا؟ لأن النائم رفع عنه القلم حتى يفيق، فهذا خرج المني منه بغير قصد منه، إذن هذا لا يضره. ثم قال فضل قيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. طيب المؤلف جاء بالكلام عن قيام رمضان مع أن القيام من مباحث الصلاة، صحيح ولا؟ إذا تكلم العلماء في الصلاة يتكلمون عن الصلاة المفروضة ثم يتكلمون عن الصلوات النوافل كذا، لكن تكلم الآن عن قيام رمضان باعتبار أن هذا القيام قيام خاص برمضان، فذكر الصيام ثم ثنى بذكر القيام ثم سيثلث بذكر الاعتكاف، لأن كل هذا في ظرف وشهر واحد. من قام رمضان، القيام معروف، المراد بالقيام ليس أن يسهر الإنسان ليلة كاملة، يقول لك إنسان قائم الليل يعني يقضي ليله في سمر أو سهر يتحدث ويدردش، المراد بالقيام القيام بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، انتزع ذلك من حديث أبي هريرة الذي خرجه الشيخان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ كلمة رمضان، رمضان يعني رمضان كاملا غير منقوص، رمضان كاملا. إذا قام النصف قال أنا سأقوم النصف فقط، ما أخذ في الخاطر بس، لا يصدق عليه أنه قام رمضان، قال سأقوم ليلة القدر. لبعض الناس لا تراه رمضان كله، بل لا يأتي للجامع، لا يأتي للمسجد طيلة العام إلا ليلة القدر، ويجعلها ليلة 27 كذلك، هو الآن يجزم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. طيب هل هذا قام رمضان؟ لم يقم رمضان، الذي يقوم يصدق عليه أنه قام رمضان هو الذي يقومه كله من أوله إلى آخر. وهل من ذلك قيام أول ليلة كما فعلنا؟ إيه نعم، لأن هذه الليلة من رمضان، وهذا هو النص، هذا هو الذي نص عليه ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد، وكذلك ابن الحاجب في بغية الطالب، وهؤلاء من أئمة المالكية. فالمشهور من مذهب المالكية أن رمضان يبدأ بطلوع هلاله، وعليه تلك الليلة يقومها الناس، هذا هو الأصل، لكن صار بعضهم يزهد فيها، فإذا فرط فيها فرط في خير كثير. طيب قال غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن اشترط شرطين عليه الصلاة والسلام، أولا أن يقوم رمضان كاملا، ثانيا أن يقوم إيمانا واحتسابا. إيمانا بماذا؟ يعني تصديقا بمشروعية القيام، تصديقا إيمانا بالله عز وجل، فكلمة إيمان تعود على ماذا؟ على الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، الإيمان الصحيح، والإيمان أيضا بمشروعية قيام رمضان. لا بد من استحضار هذه النية. ونحن أصبنا بأننا نتعبد كثيرا تبعا وتقليدا. شو معنى تبعا وتقليدا؟ يعني كما كل عام، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا لا ينبغي، ينبغي أن نستحضر النية، أن نستحضر نية إحياء هذه السنة العظيمة وإحياء فضيلة قيام الليل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. لا يفعل الإنسان ذلك تبعا أو تقليدا أو عادة أو مجاملة في أصحابه أو خوفا من ملامة الناس مثلا أن يترك القيام، لا، يفعل ذلك إيمانا بالله، احتسابا لأي شيء، احتسابا للأجر، يعني طلبا للأجر والثواب. لا يقوم أو لا يحمله على القيام نية أخرى، لا يحمله على القيام نية أخرى، وإنما الذي يحمله نيل هذا الأجر والثواب. ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن الله عز وجل يغفر له ما مضى من ذنوبه. فهل المراد بذلك جميع الذنوب الكبائر والصغائر، أم أن هذا خاص بالصغائر دون الكبائر؟ الثاني، وهذا روي إجماع، وهذا هو الذي نص عليه النووي وابن حجر وإمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، إذن هذا يدل على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة فقط، أما هذه الأعمال الصالحة الفاضلة هذه يكفر الله بها صغائر الذنوب دون الكبائر. انتبه، إذن غفر له ما تقدم من ذنبه من إيش؟ من الصغائر لا من كبائر الذنوب. فمثلا إنسان يأكل الربا، هذا ذنب لا يغفر حتى يتوب صاحبه. قتل النفس أو يقتل الناس، نفس الشيء لا يغفر حتى يتوب. يتعاطى الرشوة، نفس الشيء من كبائر الذنوب. يسرق، يزني، يشرب الخمر، يغتاب، نفس الشيء، كل هذه من كبائر الذنوب. هذه تغفر بماذا؟ بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه وغفر له. أما هذه الأعمال فإنها لا تكفر تلك الذنوب، ودليل ذلك الحديث الذي قدمت: كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر.